بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا كان حبا كبيرا الله الله الله ان شاء الله ان شاء الله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما صار لكم. Thank you. الله أكبر. ذلك أدنى لا Thank you. كم ما صورة ما تجي طيب تعالي صلى على جمال النبي طيب تعالي يا رب يا سلام ولا تشوف أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم ولا تشتف أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله يا مولانا اللهم صل على جمال النبي الله يا محمد بارك الله فيك الله يسعدك يا رب في الصحه تعليم انا هذا كلام بدك يا رب انت كده الله يسعدك يا سلام ان شاء الله تكون نعم ومثل اليتامى ومثل اليتامى وبتل اليسى ما حتى إذا ولغنك خف إن آلت منهم رجزا فارفعوا إليهم أموالهم الله يبارك فيك صل على الحبيب النبي اللهم صل عليه الصلاة والسلام الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله فزفروا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الله على جلال بركة. ومن كان غنيا فليأكل جمال النبي الله يسلم عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ومثل اليتامى الله أكبر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يا سيدنا صل على جمال النبي مَتَى أُولُو الْقُرْبَى إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. صل على جمال النبي. هذا يا مولانا. صلي على حبيب النبي لو صلي عليه. الله يقويك يا رب. الله التعريف وهي التعريف الله الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم صلي على حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا اله الا الله. Yeah. العراق. الله في أولادكم. لا إله إلا الله. يا رسول الله. سبحان هذا كلام. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. هذا مشرع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله محمد عظيم يا رب. صل على جمال النبي. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن صل على النبي. الله يرحمه ويرحمنا يا رب. النبي عم الشيخ محمد غيره. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين. الله أكبر. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن فلهن ثلثا ما ترك. الله أكبر. صل على رسول الله. الله عليك. سبحانك يا الله. سبحانك يا الله. وإن كانت واحدة فلن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم صل على حبيب النبي. صل عليه. الله يسلمك. فريضة من الله. Oh, Lord.